على الطيبين وصحابة الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا بما مضى الخلاصة الكافية من ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى حتى وصلنا أو دخلنا في أبواب التوابع. التوابع خمسة، وأخذنا من تلك التوابع الخمسة ثلاثة منها ودخلنا في الرابعة. أول هذه التوابع ما هما هو؟ الناس، ثم بعده التوكيد، ثم الثالث العقائد والبيان، هذا أخذنا هذه الثلاثة، وثم الرابع عطف النسب، وهذا هو الباب الذي أخذنا بعضه وبقي علينا بعضه، فهذا سنكمله إن شاء الله. وعطف النسب هو التالي الذي يتوسط بينه وبين مطبوعه أحد إيش؟ أحد حروف العطف. ثم هذه حروف العطف معروفة مألوفة عند اللغة، وقسمها المصنف إلى قسمين: اسم يتبع إيه؟ لا يعني مطلقا، أي ما معنى مطلقا؟ أي لفظا وحكما. وثم منها ما يتبع لفظا فقط، وهذه كلها استوفيناها، وبقي بعض البحث المتعلق بذلك وبعض الأحكام المتعلقة في أبواب العطف، والذي أخذناه فيما مضى هو هذا الذي أشرنا إليه أو ألمحنا إليه آنفا. ثم من المسائل المتعلقة بهذا لباب العطف مسألة العطف على الضمير المتصل، العطف على الضمير المتصل والعطف على الضمير المنفصل على واضح. عطف على الضمير المتصل، الضمير المتصل هذا له بحث ينبغي أن نعتني بفهم الأبيات الآتية والبيتين الآتيين. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وإن على ضمير رفع متصل عطفت فافصل بالضمير المنفصل، وإن تريد أن تعطف على الضمير المتصل فواجب عليك أن تفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بضمير منفصل. قم اسكن أنت وزوجك الجنة، في القرآن الكريم اسكن أنت وزوجك الجنة، وزوجك هو المطلوب المعطوف على إيش؟ على أنت اسكن على الضمير المتصل في اسكن. فلما كان متصلا جاء بالفاصل بينه وبين مطبوعه. لماذا؟ لأن لا يكون مستغشعا ظاهرا، وهو أنه يشبه عطف الفاعل على الفعل. قام زيد، هذا ما يجوز أن نقول قام وزيد، قام وزيد، لأن الفاعل لا يعطف على الفاعل لأنه جزء منه، والعاطف لا بد أن يكون فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه. ولذلك فصلا تحاشيا عن هذا، إذا أردت أن تعطف على الضمير المتصل لا بد أن تأتي بالضمير المفصل: اسكن أنت وزوجك الجنة. فقوله وزوجك معطوف على الضمير المستتر بقوله اسكن وهو أنت، لكن أوتي بالضمير المفصل فصلا بينه وبين مطبوعه، هذا هو معنى قوله وإن على ضمير المتصل عطفت فافصل، أي استعمل ضمير الفصل، فافصل فبماذا؟ بالضمير المنفصل أو فاصل ما. كذلك أيضا فاصل ما، أي فاصل يفصل يعني يكون مقام الضمير المنفصل، وذلك كالفصل من المفعول وبالجار ومجرور وما إلى ذلك. مثلا كما في قوله تعالى هناك جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم، يدخلونها ومن صلح، هذا معروف الشاهد، ومن صلح هذا معطوف على يدخلون الواو، هذا الواو ضمير متصل. ولماذا جاء بدون فاصل؟ لا فاصل موجود وهو أنا الضمير المنصوب المفعول به، فصل بين المعطوف والمعطوف عليه، يعني لا يشترط أن تأتي دائما بضمير منفصل. إذا وجدت فاصلا آخر كالمفعول كما في هذه الآية يجوز أن تعطف على الضمير المتصل، أن تعطف على الضمير المتصل. ما أشركنا يعني وكذلك أيضا بغير ذلك من الفاصل ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا في القرآن الكريم ما أشركنا ولا آباؤنا. هذا ولا آباؤنا هو معطوف على أشركنا على الضمير المرفوع المتصل. فلماذا جاز عطفه؟ لأنه فصل بلا لا ولا آباؤنا. كذلك أيضا فصل بأي فاصل سواء كان مفعولا به أو كان لا النافية كذلك أيضا يجوز أن يوصل بها. وماذا وكذلك ماذا قال؟ وإن أو فاصل وبلا فصل يري. يقول ابن مالك رحمه الله هذا الذي قررناه هو الفاشي لاستعمال العربية. العرب تستعمل بهذا الأسلوب لكن بلا فصل أيضا يريد في النوم فاشية لكن هذا في النوم يريد بلا فاصل يعطف على الضمير المتصل المرفوع ماذا المعطوف بلا فاصل لكنه في النوم فاشيا بكثرة في النوم يعني في النوم فاشيا وضعف وأتكد لكن أتكد أن هذا الاستعمال ضعيف ولذلك قل استعمال العربي له بلا فصل مجوه يعني ماذا. وإذا فقلت إذا أقبلت وزهر تعاد وزهر تعاد وزهر أقبلت وزهر هذا معنى الشعر وزهر هذا عطف على أقبلت على الضمير المتصل في أقبلت وهو الفاعل ولم يفصل ولماذا على قلته. هذا مثل هذا الاستعمال يكون قليلا عند العرب ولذلك قال وضعفه أعتكه. وأما في النثر فأقبل وهو كما في قوله كما حكي عن سيبويه رحمه الله أنه قال مررت برجل سواء والعدم مررت برجل سواء والعدم وجود وعدم سواء هذا حقير حقير يعني معناه مررت برجل سواء والعدم سواء والعدم هذا سواء يعمل عمل فعله أي مستوي يعمل عمل فعله أو اسم فاعله مستوي هو والعدم والعدم والعدم هذا عطف على فاعل متصل الضمير المتصل بسواء ماذا لماذا بدون فاصل وهذا قليل وأقل من النوم في النوم يكون أكثر لكنه ضعيف لهذا وفي هذا ولذلك قال المصنف وضعفه أعتكي. خلاصة الأمر هذان البيتان ساقهما المصنف رحمه الله تعالى لبيان مسألة مهمة وهي العطف على الضمير المتصل المرفوع على الضمير المتصل المرفوع. فهذا يحتاج إلى أن نفصل بين التابع والمتبوع بفاصل وذلك الفاصل غالبا يكون الضمير منفصل ويأتي أيضا غير الضمير المنفصل كالمفعول به وكذلك حتى بلا النافية يفصل. هذا هو القاعدة المفتردة. ثم بين أخيرا أن هذا الاستعمال غالب الاستعمال وهو الفصيح ويأتي بدون فاصل وفي النظم كثيرا وفي النثر قليلا ولكن ضعيف ذلك الاستعمال عند العرب. وإعراب البيتين وإن الواو عاطفة استنافية إن أداة شرط وجزء تجم الفعلين الأول فعل شرطها والثاني جوابها وجزاء مبنية على السكون وإن على حرف جر مبني على السكون على على ضمير مجرور بعلى وعلى مجرور كسر ظاهر على ضمير ضمير مضاف رفع مضاف لمجرور على مجرور كسر ظاهر والجار متعلق بعطفت والجار مجرور متعلق بعطفت وقول رفع متصل صفة بعد الصفة صفة بعد الصفة مجرور ولكنه سكن للوقف متصل عطفت عطفت فعل وفاعل وإن عطفت هذا وهذه مسألة مشهورة دائما نذكرها وهو أن وإن هذا داخل على محذوف وعطفت هذا مفسر له وعلى قول بعض النحاة يقول نايم متعلق بعطفت المتأخر هذا ما في مانع عنده قال وإن عطفت عطفت فعل وفاعل وحد الفعل عطف ممنوع على السكون اتصالي بضمير الرفع المتحري والتاء ضمير المتكلم مخاطب في محل الرفع فاعل ممنوع على الضمير عطفت والفعل وجملة مفعول والفاعل مستأنفة من الجمل السبع التي لا محل لها من الإعراب وإن عطفت على ضمير عطفت فصل الفاء رابطة لجوابين ممنوعة على فتح افصل فعل أمر ممنوع على السكون وفاعله ضمير مستتر جمل تدل عنه والجملة نفيد والفاعل في محل الجزم جواب الشرط زين. فافصل بالضمير جار متعلق بفصل المنفصل. هذا صفة نعت ونعت مجرور مجرور وعلامة في يده كسرة مقدرة من عمل بها سواء محلي بسكون القافية. وهذا إعراب البيت الأول. أو فاصل أو حرف عطل فاصل نعطوه مجرور على بالضمير فاصل ما وما زائدة لتأكيد الإلة يعني للتعميم أو أي فاصل نعم وفاصل ما وبلا فاصل الواقف لا الباو حرف جر لا مزحلقة أو مزحلقة من محلها أصله لا بفصل لا بفصل فقدمت جار على النافية لماذا ليكون داخلا يعني على النافية. وهذا هو مذهب إعراب البصريين. وأما الكوفيون يقولون الباو حرف جر لا اسم بمعنى غير مبنية لسكون مبنية لسكون أو معربة لأنه منع استغلال المحل بحركة الحكاية لا الحرفية لأن اسمه هنا بمعنى غير. لا مضاف فصل مضاف إلى مجرور ولذلك نقول في إعرابها الباهر الجديد لا مزحلق إعراب البصريين. وأما هذا لا مزحلق الباهر الجديد لا اسم معنى غير مجرور بالباء نكل إعرابه إلى ما بعدها لكونها بصورة لا الحرفية. لا مضاف على قول الكوفيين عن فصل مجرور مضاف بالإضافة. وأما على قول البصريين نقول ماذا لا هذه موضوعها كان مقدم فأخرت بدخول الجر عليها. فصل مجرور بالباء على مذهب بلا فصل يرد فعل مضارع مرفوع وبلا فصل يرد فعل مضارع مرفوع لتجرد عن ناصب الجازم وعلامة ربوط مقدرة من عند أشياء المحلي بسكون الوضع يريد وفاعله ضمير مستتر من جوازا تدير هو يريد والجملة معطوفة ويريد تقدير الكلام ويريد بلا فصل. في النوم جار متعلق وفي النوم متعلق بيريد يريد في النوم فاشيا حال منصوب على مصدر ظاهرة فاشيا وضعفه الواو عاطفة ضعف مفعول مقدم مفعول لفعل محذوف على شريطة التفسير منصوب على مستوى ظاهرة ضعف مضاف له ضمير مفرد مذكر غائب ثم حجر مضاف له أمر يعرض وضعفه هذا أي واعتكد ضعفه اعتكد هذا فعل أمر هو مفسرة جملة مفسرة على محلها من الإعراب وفاعله ضمير مسجل منتدر وأنت وضعفه اعتكد هذا هذا يقال له ماذا يقال له اشتغال على باب الاشتغال وهو ان يتقدم ان يعني يتقدم المفعول او المعمول مشتملا على ضمير فهذا سمى اشتغال وليس مفعولا مقدم وقد سبق لكم البحث ان بعض النحاة يجعله مفعولا مقدما يعمل في الاثنين وهذا الراجع انه مفسر وعامله محذوف. قال اذا ماذا نقرا الشرح يقول إذا عطفت على ضمير الرفع المتصل وجب ماذا أن تفصل بينه وبين ما عطفت عليه بشيء ما ويقع الفصل كثيرا بالضمير المنفصل يقع كثيرا بالضمير المنفصل مع القول تعالى لقد كنتم أنتم وآباؤكم الشاهد وآباؤكم معطوف على كنتم على الضمير المتصل وجاز عطفه لفصله بالضمير المنفصل وأنتم وآباؤكم الضلال المبين وكذلك قوله آباؤكم معطوف على الضمير في كنتم وهو التاء وقد فصل لأنتم وورد أيضا الفصل بغير الضمير وإليه أشار بقوله في الأفاصل مما وذلك كالمفعول به نحو أكرمتك وزيد أكرمتك وزيد أكرمتك وزيد هذا معناه إيش معطوف على الفاعل إيش المراد أكرمتك وزيد يعني معناه أنا وزيد أكرمناك معنا وليس وزيدا ولو قلنا أكرمتك وزيدا ماذا يقول يتغير معنا لماذا لأن يكون أكرمتك أنت وأكرمت زيدا وهذا ليس مقصودا هنا في المثال هنا ولكن يحتمل أن يكون من باب من باب المفعول معه ها أكرمتك وزيدا لو أعربناه وهو المعية ونصب على معية يكون على معنى الأول لكن هذا ليس شاهدا لما نحن نقول نقول أكرمتك وزيد إذن هذا وزيد معطوف على ماذا؟ على التاء في قولك أكرمت لأنه فاعل، وفصل بينه وبين متبوعه بماذا؟ بالكاف، وهو المفعول، فصل بالكاف بالمفعول بغير الضمير، يعني بغير الضمير المتصل منفصل. قال وكذلك أيضا أكرمتك وزيد. ومن قوله تعالى جنات عدن يدخلونها ومن صلح، وعبد الشاهد ومن صلح معطوف على ماذا؟ على الواو، وهو يدخلونها، فهو معطوف على الفاعل وهو الواو. ولماذا جاز ذلك؟ ما الذي سوغه؟ الفصل بماذا؟ بالمفعول به، وهو ها يدخلونها، هذا ها هذه يعني مفعول به، وهو الهاء من يدخلونها، وهو الهاء من يدخلونها، لا وهو ها مش هاء، هذه لغة عمية. هذه يقول لك ايش في الدار، بعض الطلاب يسأل ايش ما معنى الفاء هنا، هذا مثل هذا لان هذه ثنائية ها، ولذلك عند اعرابها ماذا نقول يا جماعة؟ كيف تعربونها؟ يدخلون في النون وفاعل، ها مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، ها كيف تعربونها؟ تقولون الهاء، هذا غلط، انما تقولون ها بالاثنين حرفين، ها جميل بمفردة المؤنثة في محل النسب مفعول مقدم او مفعول مبني على السكون وهكذا. ولذلك هنا قوله ايش قال؟ وهو الهؤلاء، وهو ها عند ما في نسخة، ما في نسخة كله هكذا. الله المستعان، تعاونوا على الاثم والعدوان. وهو ها لأن هذه حكاية في نص القرآن، وهو ها ما نقول هاء من يدخلونها. ومثله الفصل بين الناس أيضا جائز كقوله تعالى ما أشركنا ولا آباؤنا، أين محل الشاهد؟ آباؤنا معطوف على نا الفاعل، وبماذا؟ ما الذي سوغه؟ فصله بلا، فصله بلا. يقول ايه فآباؤنا معطوف على نا، وإيش ما قال على النون؟ نفس الشيء نفس القضية، هنا قال نا وهنا قال الحاء، لا هناك أيضا يعبر ايش؟ بها بدون ال وبدون كذا، وهنا قال نا، وهذا هو الصواب نا على نا. ماذا؟ وجاز ذلك للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بلا للنافية، والضمير المرفوع مستتر بذلك كالمتصل، الضمير المرفوع متصل كالمنفصل، نحو اضرب أنت وزيد، اضرب أنت وزيد، الضمير المستتر كالبارز. اضرب أين الضمير المعطوف عليه؟ وهو الضمير المستتر وجوبا اضرب، أليس كذلك؟ عطف عليه ماذا؟ وزيد، ولماذا ساغ؟ لأنه فصيل بالضمير المنفصل أنت، اضرب أنت، وليس أنت فاعلا، يعني بعض الطلاب يتوهم أنا يقولون أين فاعل؟ اضرب في أول أمره، وأين فاعل؟ إذا قلت بأين فاعل يقول أنت، نعم أنت، لكن أنت هذا ليس هو الفاعل، إن القاعدة إنه إيش؟ الضمير المستتر لا صورة له، وإنما نقدره في الإعراب، اضرب يا ابو عمري وفاعل الضمير ستدير انت، هذا اظهارا للتدريب للمبتدئ كيف يتخيله بس. واما هو في الحقيقه ما دام هو ضمير مستتر لا صوره له ولا لفظ له، انما هذا تصوير تقريب الى اذهان المبتدئين. قال ولن قول تعالى اسكن انت وزوجك الجنه، والشاهد وزوجك معطوف على اسكن على الضمير المستتر يسكن. قال فزوجك معطوف على الضمير المستتر يسكن، وصح ذلك لماذا؟ لفصل الضمير المتصل وهو انت، الضمير المتصل وهو انت. قال واشار بقوله بلافظ يرد الى انه قد ورد في اللفظ كثيرا العطف على الضمير المذكور بلافظ، كقوله قلت اذا يعني قلت اذ اقبلت وزهر كهذا كنعاج الفلا تعسفنا رملة، فنعاج الفلا تعسفنا، مع الشاهد قوله وزهر كهذا، وزهر هذا وزهر معطوف على الضمير في أقبلت وضمير مستتر هي في أقبلت وجاز يعني ووقع على النذور على الشذوذ وهو أنه ما استوفى يعني بالإتيان بالضمير المنفصل ولكنه استعمل استعملت العرب هكذا وهذا ما سماعيون لذلك على شاذ. قال فقوله وزهر معطوف إيه وزهر مش زهر عندكم إيش لا لا والزهر انت هذا زهر كذا اذا يكون جمعا يقول لك وزهر جمع زهراء فحمر وعمراء طيب اذا كان جمعا ماشي وزهر زهر النساء الزهر يعني معناه قالوا تهادى اي تتهادى من يعاجل فلا تعسفنا رملة هذا ومع للشاهد. قال فقوله وزهر معطوف على الضمير المستتر فيه اقبلت. قال وقد ورد ذلك في النفي قليلا حكى سيبويه رحمه الله تعالى مررت برجل سواء والعدم هذا مع الشاهد برفع العدم بالعطف على الضم المستتر في سواء سواء صفتنا لرجل سواء مستو هو والعدم وهذا وقال ومثاله عطف يقول المحشي على متصل بارز بلا فصل قوله صلى الله عليه وسلم كنت أبو بكر وعمر كنت أبو بكر وعمر هذا بلا فاصل يعني استعمل هكذا وألا في رواية أخرى قال كنت أنا وأبو بكر وعمر على قائلة العم. قال وكذلك تقول وعلم من كلام المصنف أن العطف على الضمير مرفوع منفصل لا يحتاج إلى فصل أما هذا الحكم فهو للضمير المتصل وأما إذا كان معطوف عليه ضمير منفصلا فلا حاجة له زيد ما قام إلا هو يعني إيش وعمر هذا هو مثال زيد ما قام إلا هو ضمير منفصل إلا هو وعمر عطف وعمر على هو بدون فاصل لأنه لا حاجة إذا كان معطوف عليه ضمير منفصلا وإنما الحاجة إذا كان ضميرا متصلا وعمر وكذلك الضمير منصوب متصل والمنفصل سواء هذا أيضا ما يحتاج له مررت زيد ضربته عمرا جائز هذا بدون فاصل ضربته عمرا فلا وما أكرمته إلا إياك وعمرا هذا منفصل وما أكرمته إلا إياك ضمير منفصل وعمرا معطوف على الضمير منفصل جائز وأما الضمير مجرور فلا يعطف عليه إلا بإعادة الجار له نحو مررت بك وبزيد هذا يأتي ولا يجوز مررت بك وزيد هذا مذهب الجمهور أجاز ذلك فيهم واختاره مصنف وأشاره في قوله هذا مسألة الآتية يعني معنى ذلك خلاصة مسألة السابقة أنه إذا عطف على الضمير المنفصل المتصل على الضمير المتصل مرفوع يجب أن يؤتى بفاصل وأكثر الفاصل هو ضمير المنفصل ويأتي بالمفعول ويأتي بلا ويأتي بغير ذلك طيب وهذا عرف من هذا أنه إذا كان الضمير منفصلا ما يحتاج إلى فاصل يعني المعطوف عليه منفصلا ناه زيد ما قام إلا هو وعمر هذا ما يحتاج وكذلك إذا كان الضمير منصوبا منصوبا متصلا ما يحتاج أن نفصله بفاصل بل يأتي بدون ذلك وذلك كقولنا إيش ما أكرمت يعني ضربته زيد ضربته عمرا وعمر على الضمير المتصل وكذلك زيد ما أكرمت إلا إياه وعمرا يجوز هذا وهذا كذا ثم من المسائل هذا عرفنا حكم المرفوع والمنصوب المرفوع قسمناه لا قسم إن كان ضمير متصلا يجب فصله بفاصل ما وقليلا يأتي بلا فاصل وإن كان يعني منصوبا لا يحتاج وكذلك أيضا الضمير منفصل سواء كان يعني منفصل ما يحتاج إلى فاصل وبقي المجرور عرفنا حكم المرفوع والمنصوب بقي المجرور مررت بك وبزيد وهذه مسألة فيها خلاف والمصنف يجيزها ولكن جمهور النحاة يمنعون وإلى ذلك أشار بقوله وعود خافض لدعة على ضمير خفض لازما قد جعل وليس عندي لازما قد أتى في النثر والنظم الصحيح مثبتا قال ابن مالك رحمه الله وعود خافض هذا الذي سبق لنا المرفوع والمنصوب. وأما الخافض فمسألة أخرى فيها خلاف طويل، والمصنف يعني يؤيد مذهب القلة والجمهور يمنعونه. يقول: وعود خافض أي إعادة الجار، عود خافض لدى عطف أي عند عطفك على ضمير خفض على ضمير المجرور لازما قد جعل. مررت بك وبزيد، ولا تقول زيد، مررت بك وبزيد، لازم تعيد الجار. لماذا؟ لأن الجار كجزء المجرور، فعفه يخل بهذه الرتبة. فلذلك ما تقول مررت بك وزيد، وإنما تقول مررت بك وبزيد. فهذا هو الذي سلكه جمهور النحاة. وعيد خافض لجاعة على ضمير خفض لازما قد جعل، وليس عندي لازم. يقول مالك ردا على هؤلاء: وليس عندي لازم. لماذا؟ إذ قد أتى، لأنه ورد عن العرب في النظم والنثر الصحيح مثبتا، والنظم والنثر الصحيح وصفه بالصحيح، لأن النظم يتكسر في إيش؟ القاعدة تنكسر في القاعدة بالضرورة، وأما النثر ما فيه تكسير، هو صحيح. ومع ذلك وجد ذلك، ولذلك قال رأت ابن عامر في قوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام بالجر. ولذلك قال في الكافية: وعمدت قراءة ابن عامر وكملها من ناصر والجابر. فيقول قراءة ابن عامر هذا دليل المسألة: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والأرحام هذا قراءة الجماهير، هذا ما في ما في ما في ما في يعني بأس أو ما في إشكال. إذن قرئ في السبعة هذه القراءة، فدل على أن هذه القاعدة التي ألزمها أكثر النحاة لا قيمة لها، لأنها مخالفة لهذه الآية، وهي من أفصح ما يستشهد به أفصح ما يستشهد القرآن الكريم، وخاصة قراءة السبعة. يقول: في النظم والنثر، والنثر هذه الآية. وأما في النظم كقول الشاعر، ماذا قال؟ يقول الشاعر: فاذهب فما بك والأيام من عجب، فاذهب فما بك، فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا، فاذهب فما بك والأيام من عجب. الشاهد والأيام، لأنه عطف على بك وما قالوا بالأيام، فدل ذلك على جواز العطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار. هذا معنى قوله: وليس عندي لازما، إذ قد أتى بالنوم كقولي والأيام، والنفر الصحيح هو القرآن الكريم والأرحام. فإذا ما دام هذه يعني القواعد أو هذه الدلالة الأدلة موجودة، لا نقول إنه ممنوع أو قليل، بل نقول إنه فصيح جائز، وإن كان أكثر استعمال ذاك الذي ذهب إلى الجمهور، لكن نقول فصيح هذا أيضا فصيح جائز. وهذا معنى قوله: وليس عندي لازما، إذ قد أتى في النظم واللفظ الصحيح مثبت. وإعراب البيتين: وعود رواتب السنابية، عود مبتدا مرفوع علامة من ظاهر، عود مضاف، وعود خافض مضاف مجرور، وعود خافض لدى مصروع الظرفية مع النصر مصروع الظرفية من جزء السكون، لدى مضاف أو لدى مضاف لدى عطف مجرور بالإضافة، لدى عطف والظرف متعلق بعود، لدى عود لدى عطف على ضمير خفض جار متعلق بعطف، لدى عطف على ضمير رفع على ضمير خفض لازما حرم السكون، لازما قد جعل، قد حرف تاكيد جعل في رماد مغني مغير صيغه مغني على الفتح جعل. والالف اي لاتراك الضم جعل الصوت جعل. ونائب فاعل المستدر هو، والجمله تنافي والنائب في محل الرفي خبر المبتدا وقوله وعود جعل. ولا يعني ماذا قال؟ وعود خافض لجاعة على ضمير خفض لازما قد جعل. وليس عندي، وليس الواعتفة ليس في ضماد الناقص من أخوات كان يرفع الاسم واسم الخبر مبني على الفتح، ليس واسمها ضمير مسدد هو، وليس هو عندي جار متعلق بلازم، لا ظرف متعلق بلازم، عند مضاف والياء متكلم مع غير مضاف من أصله، ولا عندي لازما خبر موصوف بليس، وليس عندي لازما. إذ قد أتى إذ تعليلية، أي لأنه قد آتى قدحا بتحقيق أتى في رماته بسعد مقدرة رمزة التعذر إذ قد آتى وفائده ضمير مسلم جوان تدل هو قد آتى هو في النظر جار متعلق بآتى والنثر معطوف مجرور الصحيح صفة بالنثر مثبتة حال منصوب إذ قد آتى في النظر والنثر الصحيح مثبتة على كون مثبتة مثبتة حال منصوب فتاة ظاهرة والآلف بدل من التنوين وهذا هو إعراب البيتين. فخلاصة المسألة أن الناظم رحمه الله تكلم في هذين البيتين على حكم العطف على الضمير المحفوظ على الضمير المجرور وهو هل يجب إعادة الخافض مع المعطوف أم لا يجب. فذهب جل النحاة إلى أنه واجب أن يؤتى بالخافض مع المعطوف مررت بك وبزيد لازمات ولا تقول زيد لكن الناظم عكس ذلك وقال لا بل عندي صحيح العطف بدون إعادة الخافض. لماذا؟ لورودي بكلام العرب ومنه آيات القرآنية التي ذكرناها وكذلك قول الشاعر مذكور الأيام فذهب وفما بك والأيام من عجب. هذا هو معنى البيتين. نقول الشرح قال أي جعل جمهور النحاة إعادة الخافض إذا عطف على ضمير الخفض لازم ولا أقول به على كلام شرح لكلام النقل ولا أقول به لورود السماع نثرا ونظما لورود السماع نثرا ونظما بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض. فمن النثر قراءة حمزة قراءة حمزة أيوة هذه قراءة حمزة نعم وتلك المسألة التي ذكرناها وعمدة قراءة ابن عامر هناك في باب الإضافة وهو يعني الفصل بين المتضايفين بشيء معمول والظرف وغيره لأنه هناك قال بقراءة ابن عامر وكذلك زين بكثير من المشركين هناك قراءة وكذلك زين بكثير من المشركين قاتلوا أولادهم شركائهم قاتلوا أولادهم شركائهم قاتلوا أولادهم شركائهم أولاد قاتلوا مضاف إلى شركائهم قاتلوا شركائهم أولادهم وأولاد المفعول تعرض دخل بين المضاف والمضاف إليه وهذا رده كثير من النحاة ورد على ابن عامر قراءته ويقول مالك لا الصواب مع ابن عامر وليس مانعا من ذلك. هذا عند قول الله بمناك فصل مضاف شبه فعل ما نصب مفعول نظر فن أجز ولم يعب فصل يمين واضطرارا وجد بأجنبي أو ذنات أو نجا هذا قراءة ابن عامر هناك. وأما هنا قراءة حمزة واتقوا الله الذي تساءلون به الأرحام والأرحام هذه قراءة حمزة وحمزة ما أزكاهم متورعين إماما صبورا لقرآن مرتلا هذا أحد له القراء السبع وكان الإمام أحمد ينكر قراءته ما ينكر القرآن إنما ينكر كان يعني قراءته مشددة معقدة فقال الإمام أحمد ما يرى قراءته لكن هو كلها القبيلة جمهور العلماء. واتقوا الله لتسأل والأرحام بجر الأرحام عطفا على الهاء المجرور بالباء وهو قوله ايش به. ومن النظم مع شبه سيبويه رحمه الله تعالى في كتابه فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب قال بجر الأيام عطفنا على الكاف المجرور بالباء فما بك والأيام من عجب. خلاصة القول أن مسألة اختلف فيها النحاة مسألة وهي عود الخافض إعادة الخافض عند عطفه عن المخفوض يلزم أم لا يلزم والجمهور على النحاة حزم ذلك ورد عليهم وصنفوا يريد السماع عن العرب في القرآن وفي غيره بدون إعادة الخافض ورجح ذلك وهو القول. وقال رحمه الله تعالى أيضا من المسائل من المسائل التي نبحث فيها في هذا هو البحث عن العاطف حذف العاطف وهو ذكره بقوله والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إلا لبس وينفردت بعطف عامل مثال قد بقي معموله دفعا بوحي التكي هذه مسألة يتحدث أو يحدثنا عن حكم حرف العاطف عن العاطف مع المعطوف. يقول والواو والخاء قد تحذف مع معطفة. يجوز لكلام العرب أن تكون بعض العواطف يحذف مع معطوفه وهي الفاء. الفاء تحذف مع معطفة والواو فالواو كذلك أيضا مع معطفة تحذف يجوز التركيب. ومنه قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذا الكلام لابد من التقدير. فمن كان منكم مريضا بالمرض وهو في بيته يجب عليه القضاء إن الظاهر الآية كذا. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وهو في السفر وصام رمضان. لأنك كنت مسافر يجب عليك رمضان قضاء؟ لا، ظاهر الآية هكذا. إذن لا بد من التقدير وحذف مع المعطوف. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر. شوفوا فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى. إذن مجرد كونه مريضا ومجرد كونه مسافرا إذا صام رمضان لا يجب عليه رمضان، وإنما يجب متى؟ إذا أفطر، لأن سياق الآية وصادقة على حقها يدل على هذا المحظوظ. وهذا معنى قولي والفاء قد تحذف مع معطفة. إذن هذا من كون يكون الكلام من باب حرف العاطف مع معطفه. فمن كان منكم مريض أو على سفر فأفطر فعدة من أيام فأفطر. إذا لم يفطر ما في شيء، مريض صام رمضان، يقول أنت كنت مريض رمضان لازم مرة ثانية. إذن هذه من هذا أي فأفطر فعليه عدة من أيام فحذف فأفطر الفاء مع معطفة وهذا جائز. وأمنه قولهم نزل راكب الناقة صبيحان، راكب الناقة صبيحان مفزولان. راكب الناقة هذا مبتدا مفرد، راكب الناقة صبيحان مثنى. كيف جاز هذا الإخبار عن المفرد بالمثنى؟ ما يجوز، يكون هي مطابقة المبتدا مع الخبر تثنية وإفرادا وتذكيرا وتأنيثا، أليس واجبا؟ إذا هنا فيه حرف الواو مع المعطوف وتقديره راكب الناقة والراكب صليحان، راكب الناقة والراكب صليحان. حذف الواو مع المعطوف هذا إيه؟ ولذلك صليحان خبر عن اثنين. هذا هو معنى قوله راكب الناقة والناقة والناقة مش الراكب، راكب الناقة والناقة صليحان. هذا لا تقديره. قال ثم هذه مسألة إيه؟ تحدثنا فيها أن من التراكيب العربية أو من الاستعمال العربي لبعض التراكيب يحتاج إلى أن نقدر العاطفة مع المعطوف وذلك في حرفين وهما الفاء كالآية والواو كالمثال، راكب الناقة طليحان، راكب الناقة والناقة طليحان. هذه مسألة. ومسألة أخرى وهي أي الواو هنا أخيرا، وهي أي الواو انفردت عن الفاء وغيرها من الحروف العاطفة لأنهم الباب فزاد حكمها، فانفردت ماذا؟ بعطف عامل مزال قد بقي معطوف، بعطف عامل عامل مزال محذوف قد بقي معطوف. هذا يجي مع الواو، هذا يجي مع الواو. وهذا تقول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا الحواجب والعيون، يعني هذا مثال لهذه المسألة وهو وزججنا الحواجب والعيون، وزججنا الحواجب والعيون. هنا لا بد من التقدير، يعني معنى لا يستقيم. التزيج هو تزيج لهدف الشعر ايش اسمه هذا يسمى حجب، هذا يمل النساء يعني يعدلون التعديل عندهم طريقهم. وهذا إذا ما الغانيات أي النساء اللاتي تستغني بجمالها عن الكحل والزنا، برزن يوما وزججنا، والحال أنهن زججنا أي زينا الحواجب والعيون. العين ما يقبلها لا ما تقبلها العين، ما في تزجيج يعني تقصها بالمقص يعني ما في، أما هذا يقبل. إذا لابد هنا من تقدير معطوف. وزججنا الحواجب إيش؟ وكحلنا العيون، وكحلنا العيون. إذا إيش؟ حذف الفعل يعني عطف الواو حذف الواو مع الفعل الباقي مأموره. أين مأموره؟ العيون. العيون هذا بقي، وهذا معنى قوله وهي انفردت، أي الواو انفردت بعطف عامل مزال وهو كحلمة مزال، قد بقي مأموره. لماذا؟ دفعا لوهم نطقه. لماذا فإذا قدر ذلك؟ لأن لا يقع في الغلط أو في توهم الغلط، لأنه يقول لك يسألك كيف تجد العيون؟ الحواجب تقبل. ولماذا يعني يقول العيون؟ وما قلنا هذا الكلام في تكبير، فمثل هذا يقال له ايه؟ حذف الواو ومع العامل مع الفعل، حذف الواو مع الفعل الباقي معموله. وهذا قولهم وعلى ماذا؟ والإعراب إعراب البيتين يقول والفاو الواتفة الفاو أو السنابي الفاو مبتدأ قد حرف تحقيق تقليل تحذف في علم عدم وفهول مضارع مغير الصغر تحذف ونائب فعلي هي تحذف والجملة تنزل والنائب خبر مسجع تحذف ما مع ما منصب على الظرفية ونجاء السكن ما ما اسم موصول معنى الذي فعل جر وضاف إليه مع ما أي مع الذي عطفت فعله وفاعل عطفت عطفت الماضي على الفتح وفاعله ضمير مستتر جوازا تدل هي وهي يعود إلى الفاعل عطفت طهر لم تري بفاعل عطفت و والواو الواو عطفة الواو معطف الواو عطفة الواو معطف هذا الواو عطفة والواو معطف هذا عاطف ومعطف والواو هذا معطف على الفاعل والواو وهي الواو سنابية عطفة هي مبتدا وهي يعود ايش الى الواو وهي انفردت انفرد في الماضي مع الفتح وفاعله ضمير مستتر جاء تدريه التعلم التنزيه والجمله تنزيل والفاعل معلقه في خبر المبتدا وهي انفردت بعطف جار متعلق انفردت عطف مضاف عامل مضاف له قد بقي قد حرف تحقيق بقي في الماضي فتاه مقدره بنعم سؤال معلق بسكون القافيه بسكون الوقت البقي معموله هذا فاعل لبقية مرفوع وعلامة رب ضمد الظاهرة معموله مضار الهاء ضمير مفرد مذكر غير معرفة مضافر مبني على الضم معموله دفعا منصوب على أنه مفعول بأجله أي لأجل دفعه دفعا لوهم جار متعلق بدفعا التوقيع في الرماد مغير الصلاة مولي الفتاة المقدرة من عام ذلك عن السكون القافية ونائب فاعل هي والجملة المثيل والنائب يعني صفة مع الجر صفة بوهم لوهم مطلقا دفعا لوهم التقي ايش اللي قال المعارض دفعا ايش عربه وهو لا يجي ما في وجه اخر بس يكفي شعب وعلى كل حال يقبل غيره ويعني حال لو جاء المحال ما فعل يعني يقول هي دفعا لوهم التقي قال ماذا الحاسم بينا في هذين البيتين اخذنا خلاصة المعنى خلاصة تفسير البيتين او معنى البيتين ان الامام ابن مالك رحمه الله بينا لنا في هذين البيتين مسألتين مسألة الحذف مسألة الحذف وهو ان في استعمال العربي ان تهذف الفاء مع معطوفها مع معطوفها ومثاله الآية فأفطرنا والواو مع معطوفها وهذا راكب الناقة طليحا وقلنا والناقة طليحا وكذلك ايضا الواو تحذف مع فعل بقي معموله اذا اوهم شيئا بقي معموله وذلك كما بقول الشاعر يعني وسجلنا الحواجب والعيون قطعه الشيخ قال رحمه الله تعالى قد تحذف الفاء مع معطوفها لماذا بالدلالة وذلك يكون ايش دلالة السياق عليه فالآية تدل على هذا ومن قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر يعني معناه ايه انا اي فافطر فهذه عدة من ايام فردف فافطر والفاء الداخلة عليه وكذلك الواو ومن قولهم راكب الناقة طليحان اي راكب الناقة والناقة طليحان اي مازولان قال قال ماذا؟ وانفردت الواو من بين حروف العطف لأنها تعطف عن إلى محذوفا بقي معموله ومنه قوله قول الشاعر إذا ما الغانيات برزن يوما وزججنا أي زينا وزججنا الحواجب والعيون. هذا هو عبد الشاهد. فالعيون مفعول بفعل محذوف والتقدير وكحلنا العيون، والفعل المحذوف معطوف على زججنا. إذا هذا معنى قوله وهي انفردت بحذف عامل مثال قد بدي معموله ودفعا لوهم يتكي. هذا معنى قول الناظم رحمه الله تعالى. قال أيضا من المسائل التي نبحث فيها في هذا الباب في باب العطف البحث عن حذف المتبوع وإبقاء التابع. الحذف هنا حذف الواو مع ما عطفت، حذف الفاء مع ما عطفت، حذف الواو مع فعل بقي معموله، هذه المسائل السابقة. والآن بالعكس حذف مع متبوع يعني وإبقاء التابع، حذف المتبوع المعطف عليه يهذب والمعطف إيه؟ والمعطف يعني يرتاج. هذا جائز يقول إيه؟ وحذف متبوع، وحذف متبوع بدا اي ظهر له دليل، يعني بدا اي ظهر بدليل اي دليل قرينة عليه. بدا هنا اي في هذا الباب باب العطف استبيح اي ابيح، السين والتاء الزائدتان، استبيح معناه اي ابيحه، يعني يجوز ان تحذف المتبوع دون التابع. التابعني يعني وهو كما في قولك قال وكما في قوله تعالى افلم تكن اياتي تتلى عليكم، افلم تكن اياتي تتلى عليكم التقدير الم تاتكم اياتي فلم تكن تتلى عليكم افلم تكن، وذلك لان همزه الوصل همزه الاستفهام دخلت على الفاء على الفاعل وهي عاطفة. كيف يدخل العاطف على ايش اسمه همزه الاستفهام على العاطف دون معطوف عليه؟ على التقدير يدل على المقام. افلم تكن اياتي اصله الم تاتيكم اياتي فتتلى عليكم، اذا هذا حذف المتبوع وبقي التابع. وهذا مذهب الزمخشري وبعض النحاة والاخرون الذين لا يرون ذلك يقولون ايه همزه الاستفهام تلي يعني شو اسمه لم، فهؤلاء يرونه على ظاهره. ويقول ماذا وبدا هنا السبيح. هذه المساله مساله اختلف فيها النحاة والزمخشري ومن تبعه يرون الحذف، واما الاخرون فلا يرون ذلك بل يجيزون هذا الاستعمال. قال ثم مسألة أخرى من الشطر الثاني، هذه مسألة إيه؟ حذف المتبوع دون التابع كما بينا فيما مضى، حذف العاطف مع المعطوف، وهنا حذف المتبوع دون التابع. ثم مسألة أخرى وعطف الفعل على الفعل يسر. إننا تقدم لنا من أول باب إلى الآن أكثر أمثلة عطف الاسم على الاسم، فهل هناك وجه لعطف الفعل على الفعل؟ يقول لك هو مثل الاسم. وعطفك الفعل على الفعل يصح، عطف الفعل على الفعل جائز كما انه صح عطف الاسم. جاء زيد وعمر اسم مع اسم، ويجوز ان وقف الفعل على الفعل يعني كما يجوز عطف الاسم على الاسم، هذا معنى قوله وعطفك الفعل على الفعل يصح. مثل كما تقول يقوم زيد ويقعد، يقوم زيد ويقعد ويقعد، هذا ويقعد عطف الفعل على فعل الاول ويقعد معطوفا على يقوم. وكذلك تقول جاء زيد وركب، جاء زيد وركب، هذا وركب معطوفا على جاء بدون فاعل، يعني فاعله هو المتقدم ضميره. ولذلك نقول ايش هذا من عطف الفعل على وليس من عطف الجمله، انما هو من عطف الفعل مجرد على فعل مجرد. وكذلك ايضا اضرب زيدا وقم، لماذا ما يقول اكرم زيدا؟ الضرب هذا احسن هذا، اضرب زيدا او تقول اكرم زيدا وقم، الشاهد ما الضرب وما الضرب على ما قامه، انما هو ايش الشاهد يقول ايه قم، هذا قم فعل معطوف على فعل الامر، فعل امر على فعل الامر وليس من عطف الجمل، وليس من عطف الجمل. وهذا معنى قوله وعطفك الفعل على الفعل يصح، هذا جائز يعني استعمل في اللغة العربية. يقول وحذف متبوعين الإعراب الواطفة حذف مفعول مقدم حذف مضاف مطبوع مضاف إليه بدأ في الو وفائر صفة ليه لمتلوع أي ظاهر فاجن أو ظاهر هنا منصوبة الضفية متعلق بحذف استبيح في وامر ومريع السكن وفائره ضمير مستجد منتدر وأنت والجملة نزيل والفائر مع طفا واستعرفا واستبيح حذف مطبوع هذا تقدره وعطفك الواطفة عطف مبتدا مرفوعة مضاف الكاف ضمير مخاطب مع جر مضاف ونيافة عطفك الفعل مفعول به لعطف مصدر عمل مصدر بفعله المصدر حق الحكم العمل ان كان اي مش كلا بفعله المصدر عرف عمه مضافر او مصدر برمع هنا معال يعني يعمل عمل فعله الفعل مع الفعل على الفعل يعني انت عارف بعطف يصح يصح فعل مضارع مرفوع تجرع الناس بالجازم وعلامة لكم من قدرنا من عند الله الشام حديث كل كافية وفائله هو والجنة نبيه والفائل خبر المتدى لكونه وعطفك عطف المتدى ويصح جملة خبر لذلك محل رفع يعني قال قال الشارح قال يحذف المعطوف عليه للدلالة عليه وجعل من قوله تعالى فلم تكن آياتي تتلى عليكم قال الزمخشري التقدير ألم تأتكم آياتي يعني فلم تكن تتلى عليكم إذن الفاء داخلة إيش على محذوف عاطفة على محذوف على هذا القول فحذف المعطوف عليه وهو ألم تأتكم هكذا قال التقدير هكذا وانا قال لكن هذا يعني الجمهور الظاهر ان الجمهور يعني لا يرون هذا المذهب ويؤيده ابن هشام في المغني ولانه التقدير هذا ما يخالف باب التراتب ما يستقيم التقدير فلذلك يقولون ما يحتاج الى التقدير قال واشار بقوله وعطفك الفعل على الفعل الى اخره الى ان العطف ليس مختصا بالاسماء بل يكون فيها وفي الافعال ايضا نحو يقوم زيد ويقعد وجاء زيد وركب وضرب زيدا وقم هذه كلها عطف الفعل على الفعل هذا خلاصه القول في هذا البيت بين ماذا مسالتين مساله الاولى ما بينه في الشطر الاول وهو جواز حذف المطبوع دون التابعين والمساله الثانيه جواز حذف الفعل على الفعل ثم من المسائل ايضا مسألة يعني البحث عن العطف على شعات الفعل على عطف الاسم على الاسم مر علينا كثيرا عطف الفعل على الفعل مر علينا بيت السابق وهناك مسألة أخرى وهو عطف الفعل على شبه الفعل عطف الفعل على شبه الفعل وعطف الاسم الذي هو شبه الفعل على الفعل مسألتين عطف الفعل على اسم شبه فعل والعاديات الضبح فالمغيرات الصبح فأفرن به نقع والعاديات هذا اسم فاعل ضبح فالمغيرات اسم فاعل صبح فأفرن فعل إذن إيش فالمثيرات معناه معطوف على الفعل يعني لكن لماذا لأنه شبه الفعل والشرط في ذلك أن نعطف الفعل على الاسم أن يكون الاسم شبيها بالفعل وذلك أن يقع صلة لأهل أن يقع صلة لأهل العاديات والمغيرات كلها اسم فاعل وقع صلة لأهل وتقدم لكم إيش وجملة أو شبهات من يوصل به كمن عند الذين يقبل وإيه وإيش قال وصفة صريحة صلة فاعل هناك بيننا هناك وصفة صريحة صلة أن وكونه بمعرب الأفعال قد هناك بين ذلك فالعاديات هذا شبه فعل لأنه وقع صلة لأهل فالمغيرات كذلك أيضا فأثرنا جاء عطفا بالفاء وهو فعل ماضي ولكنه معطوف على اسم شبيه بفعل فأثرنا به نقع ووسطنا به كذلك أيضا جمع هذا هو وعطف على اسم شبه فعل فعلا ايات فعلا على اسم شبه فعل وهذا مثاله وعكس الاستعمل واستعمل العكس ايضا وهو عطف الاسم على الفعل الاسم الشبيه بالفعل على الفعل وذلك كما بقوله تعالى و فألفيت يوما يسير يعين يدير عدوه ومجر عطاء يستحق المعادير هذا هنا ايه ومجر عطاء ومجر عطاء، هذا معهد الشعر. وذلك أنه يغير عدوه فعل وعطف عليه ومجر لأنه شبيه بالفعل لوقوعه صفة أو خبرا، فلذلك جاز عطف الاسم على الفعل الشبيه يعني بالفعل. بات يعشها بأرض باطل يبصده في أسوقها وجاهل، وفي أسوقها يبصد في أسوقها هذا وجائر معطوف على فعل وهو يبصد. لماذا؟ لأنه شبه فعل لما ذكرناه، وهذا معنى قوله واعطف على اسم شبه فعل فعله. وعكس الاستعمال تجد سهلا، أي تجد الاستعمال سهلا لأن العرب استعملته بكثرة فلا مانع من ذلك. وإعراب البيت واعطف واعطف واعطف على أمر مبني على السكون، وفاعله ضمير سليم تدل أنت على اسم جعله متعلق بعطف، شبه صفة لاسم، شبه مضاف فعل مضاف لمجر فعلا مفعول به لعطف مع الألف صوت ظهر والألف لبدل التنوين. وعكسا الواطف عكسا مفعول مقدم للاستعمال، وعكسا استعمل فعل أمر مبني على سكون وفاعله ضمير سليم تدل أنت استعمل تجده تجد فعل مضارع ميزون للطلب قبله تجد، والهاو مفعول الأول، والهاو مفعول الأول لأن وجد من أخوات الظن يعمل عملا تجد سهلا مفعول ثاني منصوب وعلى مستوى ظاهرة والألف بالإطلاق فبدل مطلق. وهذا هو إعراب البيت. وخلاصة القول بين في هذا البيت مسألة عطف عطف الفعل على الاسم والعكس، وبين أنه يجوز عطف الفعل على الاسم وعطف الاسم على الفعل، لكن بشرط أن يكون ذلك الاسم شبيها ليش شبيها بالفعل بكونه صلة وبكونه صفة وبكونه خبرا لهذه الأشياء يعني يشبهه، فعند ذلك يجوز عطف أحدهما على الآخر. يقول الشارع يجوز أن يعطف الفعل على الاسم المشبه للفعل كاسم الفاعل ذلك المشبه ونحوه اسم المفعول كذلك، ويجوز أيضا عكس هذا وهو أن يعطف على الفعل الواقع موقع الاسم اسم. فمن الأول عطف الفعل على الاسم قوله تعالى والمغيرات صبحا فأثرن به نفعا، محل الشاهد قوله فأثرن لأنه فعل ماض وعطف على الاسم وهو المغيرات. وجعل منه قوله تعالى إن المصدقين والمصدقات أقرضوا الله، وهذا ايش هذا بالعكس، إن المصدقين اسم والمصدقات اسم كذلك اسم، وأقرضوا الله هذا فعل وعطف كأن تقديره ايش إن المصدقين والمصدقات والمقرضين فأنه عطف ايش بهذا. قال ومن الثاني ايش عطف الفعل على الاسم، عطف ايش عطف الاسم عطف الاسم على الفعل بالعكس. وهذا قوله ايه فألفيت يوما يغير عدوه ومجر عطاء يستحق معاذره. يقول هنا فألفيت معنى وجدته يغير معنى يهلك عدوه، ومجر على سبحان الإجراء عطفه على جملة يغير لأنه بتأويل الاسم إذ هي مفعول ثان لألفيته، لأنه مفعول ثان لأن ألف يتعدى إلى ألفيته الهوض مفعول الأول ويجير عدوه وكل ثاني جملته، فلذلك وطف على اسم ومجر. ومجر هذا ليس مجرورا انما هو مرفوع لكنه يعني ناقص. قال طيب وماذا وقول الشاعر ايضا باطل وعشها بعرض باطل عرض هذا صيف قاطع يقصد في اسوقها وجائر، يقصد في اسوقها وجائر هذا قول وجائر هو معاذ الشاعر بات وعشيها بعرض باطل ومات بات يعني يصف هذا الشاعر رجلا يعاتب امرأته بالعرض الباطل السيف السيف يعني القاطع ويقصد في أسوقها جمع ساكن ساقها يعني يدوب ساقها وجائر معطوف عليه. ويقصد من القصد ضد الجور جوار يعني في محل ضد الجوار في محل جرس صفة ثانية لعض في تأويل القاصد لأن الأصل في الوصف الإفراد لا حال بدليل جر المعطوف عليه والأسوق كأبلس جم ساك. قال ومع ذلك يقول فمجري معطوف على يدير فعل اسم عطف على فعل، وجائر معطوف على يرسل اسم عطف على فعل. وهذا هو خلاصة القول. هذا البيت الأخير بين به الناظم رحمه الله تعالى جواز عطف فعل على الاسم المشبه للفعل. ما معنى مشبه للفعل؟ أن يكون يقع موقع الفعل، بأن يكون ذلك يعني صفة أو صلة أو مفعولا أو خبرا مثل هذا شبيه. وكذلك عكسه عطف الاسم على الفعل بالعكس، وذلك الاسم أيضا شبيه بالفعل. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن الذكر ما تهون بعين مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا بديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أبلغ علمنا ولا غاية روبتنا، ولا تسلط عنا من لا خوف، وارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.